واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تاخده تربيه، الله فيه هتاخده تربيه. أدي واحدة. شيء آخر، إنه حينما جلس لي عشان يقتل نقول له تعالى بقى أنت بتاخد الصبيان تقتلهم وبتسيب الإيه؟ أم قال لك عشان الخدمة وعلشان إيه ومش علشان الكلام اللي بيقولوه. أهو برضو الحكاية دي هي واستحيوا نساءهم. طيب قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، عشان ينهي قضية دي اللي متمردة عاملة ثورة على ألهيته، واستحيوا نساءهم. طيب هو قال كده، الحق سبحانه وتعالى ساعة ينطق المجرم بكلمة تصادم دعوته لا بد أن يؤيدها بأنك مفضوع عندنا ولن تستطيع أن تكيد. أنت مفضوع عندنا، إن ساعة ما قالها يقتلوا وعملوا كده يقول له أنت مفضوع في الكلمة دي. ليه؟ لأن ده من الكيد، كيد للدعوة عشان ما يبقاش حد مؤمن، يقول له كيدك في ضلال وحيوجد مؤمن وانت اللي هتروح في داهية. واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون طب الأبناء عرفنا، ده أمر ثاني بقى استعلاء. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، ذروني يعني اتركوني، يعني زي ما يقولوا عندنا كده في سيبوني لو هتهلي. ذروني أقتل موسى، كلمة ذروني دي في اللغة لها قصة. العرب فيه مصدر وفيه فعل ماضي وفيه فعل مضارع وفيه فعل إيه؟ أمر. عادة الأفعال تشتق من المصادر، ضرب من الضرب، يضرب من الضرب، اضرب من الضرب. يبقى الفعل كلها الأفعال بتشتق من إيه؟ بتشتق من المصدر طبعا. فإذا جاء المصدر يبقى لازم يجي منه فعل في ماضي وفعل أمر وفعل مضارع، لكن الأصول كده. أم قال لك طيب أو في فعلين في اللغة أهملت العرب ماضيهم لا تجدوا لإيه؟ ذروني دي ملهاش ماضي. أهملت العرب ماضية يزر ويدع، يزر ويدع الاثنين بمعنى يترك، ملهمش ماضي. يبقى أدي واحد إيه منهم. كلمة ذروني دليل على أن قوة تمنعه من القتل، مش كده ولا إيه؟ ذروني أقتل موسى. طب اللي بيقول ذروني أقتل موسى ده يبقى معناه إن فيه بيعرضه في القتل وحشوه إنه يقتل. طب مين اللي بيعمل العملية دي؟ أم قال لك لازم يكون ناس فيهم خميرة الإيمان متيقظة ومش عايزين الرسول اللي جاي يهدي الناس دي كلها يروح من السكة علشان نفسهم اللي منهج الله يعني. فمنع بيمنعوا فرعون من إنه إيه؟ طب ويدخلوها على فرعون إزاي؟ يدافعوا عن موسى؟ طب لم دافعوا عن موسى اشتم منهم رائحة الايه؟ الخيانة العظمى للألوهية. انما لازم يغلفوها بشيء يرضي فرعون ويرضي ضمائره. طب ازاي يعملوا العملية دي؟ فيقولوا له لا انت لو قتلته هيفهم عند الجمهور انك انت ما طقتش حياته لانه بيفضح المسائل بتاعتك، ولكن لو كنت على حقك كنت تسيبه كده وان الجدل والحجاج هو اللي يبطله. انما لما تقتله تدل على انك انت خفت لايه؟ ليهد العمليه بتاعت عرشك دي والالوهيه ايه؟ اذا دخلوا عليه من ناحيه ايه؟ من ناحيه انهم بيعملوا كده حفاظا على ايه؟ عليه. ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. طيب يدعو ربه ما هو ده مو عامل اله. طب لما يسمع موسى كده اني اخاف ان يبدل دينكم، يعني بعد اثبات الالوهيه ليه، او ان يوجد فساد في الارض. تبديل الدين طب معروف والفساد يوجد ازاي؟ ام قال لك ده كلمه ويوسف في الارض دليل على انه لما يجي بايمان هيبقى ناس متمسكين بكلامه، ويجي ناس يؤمنوا بهذا الكلام يبقى يحصل صراع في الشعب. لما يحصل صراع في الشعب يبقى ايه؟ يجي فساد في الايه؟ يجي فساد في الشعب. اذا هو عارف تمام برضه في خانيه نفسه ان العمليه بتاعته دي عمليه ما بتجوش على العقلاء. ان جازت على العقلاء فرهبه، ان جازت على العقلاء فرهبه. يبقى هو عارف ان موسى لو استمر هيجد ناس

قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أهو بعد. كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب. يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يعينه حتى الكافر به بانه يعمل له ايه؟ بانه يختم على قلبه، علشان لا الكفر يطلع ولا الايمان ايه؟ مش انت بتحبه؟ انا حديك اللي انت ايه؟ انت بتحبه. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني السيره دي هتنفض. وبيقول احنا قلنا بقى لما قول قد جاءكم، بيقول لقد ولقد جاءكم يوسف من قبل، بيقولها الفرعون. يوسف لما جه ما كانش فيه فرعون، كان فيه بس عزيز اللي يسموه ملك. وذلك لما تقرا القصه بتاعت يوسف تجد كلمه فرعون ما جاتش خالص ابدا. ليه بقى؟ لما عرفنا بقى ودقنا في التاريخ وعرفنا نرجع الاحداث الى ازمنها والى اخره، عرفنا ان يوسف كان في فتره ملوك الرعاة الهكسوس اللي دخلوا عليهم ونهوا الفرعونيه وعملوا ملوك. ولذلك هيقول لك وقال الملك، ما قالش فرعون، وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. يبقى اذا الفتره اللي كان فيها يوسف ما كانش فيها في الايه؟ فرعون. كان فيها ايه؟ ملك من الجبارين اللي هو الهكسوس. ولذلك لما رجعت الفرعونيه ثاني، بنو اسرائيل كانوا بيساعدوا الملك هو العزيز بتاع مصر ولا بتاع، فحبوا يضطهدوهم بقى لانهم ايه؟ لانهم كانوا بيساعدوا مين؟ ساعدوا ملوك الهكسوس. الذين يجادلون في الله في ايات الله بغير سلطان اتاهم، الله يجادلون في الله بغير سلطان اتاهم. وهل هناك جدل في الله وله سلطان يؤيد؟ ايوه، الجدل القسمين، جدل في الله يعني في امر الله للاثبات، وجدل في الاخر من الطرف المقابل لنفيه. يبقى ما دام في جدل يبقى في واحد مع شيء وفي واحد ضد شيء. الذين يجادلون في ايات الله، والى لقاء اخر ان شاء الله.